نبدأ الآن إلى درس أو نبدأ بدرس الرسالة للشافعي رحمه الله. تفضل. قال الشافعي: فقلت له: كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. نعم، هنا هذا المبحث هو مبحث الإمام الشافعي فيما يتعلق ببيان السنة للقرآن، وأنه على أقسام. القسم الأول أنه ما جاء في السنة وجاء مثله في القرآن، كالأمر بالصلاة، جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة. القسم الثاني ما جاء في القرآن مجملا وبينته السنة، كالصلاة أيضا، فالصلاة جاءت في القرآن وأقيموا الصلاة، فبينت السنة هذا المجمل كيف نصلي من ناحية العدد، من ناحية الوقت، من ناحية الكيفية. القسم الثالث ما جاء في السنة وليس موجودا في القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وتحريم كل ذي ناب من السباع، هذا ليس موجودا في القرآن، فجاءت به السنة. قال الشافعي: فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعنا، أي إنما تبعنا ما جاء في السنة زائدا على القرآن بأمر الله لنا باتباع السنة. وقد سبق تفصيل هذه الأقسام فيما تقدم في عدة مواضع من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ثم قال: وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته. وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت. وهذا نوع من علم الأصول، وهو علم الناسخ والمنسوخ. وقد سبق أن بينت أن النسخ حده عند أهل العلم رفع حكم متقدم بحكم متأخر، فيقال للمتأخر ناسخ ويقال للمتقدم منسوخ. يقول الشافعي: كما أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، كذلك السنة فيها ناسخ ومنسوخ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم، هذا في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، فنسخ هذا الحكم قال ألا فزوروا. فكما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، كذلك السنة ينسخ بعضها بعضا. قال الشافعي رحمه الله: وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت، فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ، فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. وهذا مبحث هو مقصود الشافعي، سيفصل البحث فيه هنا. ما هو هذا المبحث؟ وبما يعبر به عند علماء الأصول. هذا المبحث هو مبحث مختلف الحديث، وإن شئت تقول أو وإن شئت قل مبحث تعارض الأحاديث، أي هذا ما يسمى مختلف الحديث أو تعارض الحديث هي الأحاديث التي ظاهرها التعارض والاختلاف، وليس هناك ما يدل على الناسخ أو المنسوخ منها، فلذلك يسميها العلماء مختلف الحديث، وبعضهم يسميها تعارض الأدلة، ومن ضمنها تعارض الأحاديث. مثلا مثل حديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث إنما هو بضعة منك أو بضعة منك، فهذا تعارض بين الحديثين. وقس على ذلك. وحقيقة الأمر كما قال الشافعي: كل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. في الحقيقة لا يوجد هناك تعارض في الحديث، لأنه وحي، والوحي لا يمكن أن يعارض بعضه بعضا. إذن ما هو هذا التعارض؟ هذا تعارض نسبي بالنسبة لعلمنا نحن، تعارض نسبي. لذلك كان الإمام الألباني حين كان في جلسة في المدينة ويتناقش مع بعض أهل العلم، فقال بعض الطلاب: فهذان الحديثان تعارضا. فقال له الإمام الألباني: تأدب مع حديث رسول الله. فقال الطالب: هذا موجود في كتب الأصول. فقال له الشيخ الألباني: تأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، وإنما إذا جاءك حديثان متعارضان مختلفان بالنسبة لك، فاعلم أن هناك سبلا للجمع بين الأدلة المتعارضة بالنسبة لك. أما أن يكون هناك تعارض في حقيقة الأمر هذا محال، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كتاب الله وأما السنة فلا. فبدأ الشافعي الآن يبين أوجه الجمع بين الأدلة المختلفة بالنسبة للمكلف، ما هو السبيل وكيفية العمل عند اختلاف الأدلة. فهذا مبحث هو مبحث تعارض الأدلة على كلام المتأخرين من الأصوليين يعبرون بهذا، ومن هنا قال ذاك الشاب للألباني تعارض، فقال له الألباني: تأدب. فقال الطالب: هذا في كتب الأصول. وصدق المسكين، نعم هم يعبرون عن هذا في كتب الأصول عند المتأخرين من الأصوليين أو عند أكثرهم، أما الذي كان عند السلف فيقولون هذا مختلف الحديث. نعم، سيبدأ الآن يذكر أسبابا للجمع بين الأدلة المختلفة. قال رحمه الله تعالى: ورسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. هذا الوجه الأول من الجمع بين الأدلة المختلفة. يقول أن يأتي اللفظ عاما يريد به العموم، وأن يأتي اللفظ عاما يريد به خاصا، يريد به خاصا، ولكن اللفظ أتى بلفظ العموم، ولكن مناسبة القصة وسياقها دل على أنه أراد بهذا العموم أراد به الخصوص. فيأتي المتوهم فيرى عاما معارضا لماذا؟ لعام، فيجعل هذا من باب تعارض عمومين، وغفل أن هذا ليس عاما معارضا لعام، بل عام حقيقي معارض لعام إضافي، وهو الذي لم يرد به العموم، أتى لفظه عاما وهو في الحقيقة خاص. لو ضربنا مثالا، وهذا المثال لما ذكرته في خطبة الجمعة فيما نزل في كتاب التربية الوطنية لمستوى الثالث ثانوي، وهو كلام جديد: من غير أو من بدل دينه فاحترموه. فتكلمت وبينت أن هذا كفر، وأن قائله يستتاب من أهل العلم، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، هكذا إن أقيمت عليه الحجة، وأصر يضرب بحد السيف يقتله السلطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11 في الصفحة 426، إن صدقت في الصفحة، قال: ومن اعتقد أن أحدا من العباد والزهاد له أن يخرج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره فهو كافر باتفاق المسلمين. ونبهت في خطبة الجمعة على أمرين: نبهت أننا وإن كنا لا نشك في هذا، لكننا لا نكفر قائل ذلك بعينه، كما قال البخاري في خلق أفعال العباد: يقال للجهمي القائل بأن القرآن مخلوق إن الله يقول كذا، ويبين له ما جاء في كتاب الله بأن الله تكلم بهذا وأن كلام الله غير مخلوق، فإن أصر بعد ذلك فهو كافر. وهذا ما يسمى عند أئمتنا بالعذر بالجهل. نعم، القول كفر وردة لا نزاع، لكن هذا المعين الذي يقول من بدل دينه فاحترموه، هذا يبين له ويعلم، فإن أصر ضربت عنقه ولا كرامة من السلطان. ونبهت على أمر آخر: لا يتذرع بهذا للطعن في السلطان، لا يعرض للسلطان سواء كان مرسي أو كان حسني، نحن ليس لنا علاقة بالأسماء، كل من ولي أمرنا واستقر له الأمر له في رقابنا بيع وسمع وطاعة في غير معصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، وله السمع والطاعة فيما دون ذلك، هذا ديننا ما لم يأتي بكفر بواح أو يدع الصلاة. ما علاقة هذا بالمثال الذي يقوله الشافعي؟ الآن سأعطيكم مثالا على عمومين أوقع هذان العمومان بعض الجهلة في مسألة أن من بدل دينه فاحترموه، أو أن الاختيار كما يشاء. العموم الأول: قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أين العموم؟ الكفار، الألف واللام صيغة العموم. وقال: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. حينئذ يقول لا إكراه في الدين، وأنت حين تقاتل تكرههم على الإسلام. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. يعني نقول للكافر إما أن تسلم وإما أن تقتل. فهذا تعارض بين عمومين، ومن هنا اضطرب هؤلاء الذين لا يفهمون كلام الله. فالجواب أن قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار عام، فيقاتل كل كافر. وقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون عام في كل كافر، إما الإسلام وإما القتل. وأما قوله لا إكراه في الدين على أحد التأويلات عند السلف فهي نازلة في أهل الكتاب، فالنصراني واليهودي يقاتلون، فإن أعطوا الجزية كف عن قتالهم وتركوا للكفر الذي هم عليه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إلى متى نقاتلهم؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فهذه الآية هي خاصة بأهل الكتاب، فقوله لا إكراه في الدين ليس لكل كافر، وإنما لا إكراه في الدين بالنسبة للكتابي اليهودي أو النصراني حتى يعطي الجزية، فإن أعطى الجزية لم يكره على الإسلام وترك على دينه الكفر. حينئذ لما تأتي لا إكراه في الدين تقول هذا عام تعارض مع عام، تقاتلونهم أو يسلمون. نقول لا، قوله لا إكراه في الدين صيغة عموم، حقيقته الخصوص، لأنه مخصوص بمن؟ بأهل الكتاب. هذا على قول طائفة من العلماء. كذلك حين تجد عمومين تظن تعارضهما فيكون أحدهما عام والآخر صيغته صيغة العموم، مثاله أيضا من السنة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، في أي صلاة، جهرية سرية أيا ما كان، فلا صلاة إلا إذا قرأت بفاتحة الكتاب. وما جاء في الحديث حين جاء أبو بكر فركع دون الصف فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، هذا ظاهره أن الفاتحة ليست بركن. لماذا؟ لأنه لم يأمر أبا بكر بأن يعيد الركعة، فتقول هذا عام، وتحتج بحديث أبي بكر على أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة، تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بأن يعيد الركعة، فتجعل هذا حجة على إسقاط ركنية الفاتحة. نقول لك أخطأت، فإن قوله زادك الله حرصا ولا تعد إنما جاء في حالة خاصة ظننتها عامة، ألا وهي إذا جاء المأموم والإمام راكع. وأما إذا أتى المأموم قبل أن يركع الإمام فإن الأصل أن يقرأ معه الفاتحة. كيف دخل عليك الخطأ؟ أنك ظننت عموما فيما ليس بعموم، وهو زادك الله حرصا ولا تعد، فجعلته عاما مع أن الحقيقة أن هذا ليس بعام. إذن من هنا من الأسباب لدفع التعارض النسبي بالنسبة لنا بين الأدلة أن يأتي نصان أكمل، أحدهما عام حقيقة والآخر عام إضافي، أي عام أريد به الخصوص، فكيف تجمع بين الدليلين؟ تستثني العام الذي أريد به الخصوص من العام الذي أريد به العموم، فيكون استثناء الخاص من ماذا؟ من العام. وهذا الذي قاله علماء الأصول، يحمل الخاص على العام، أي إذا جاء دليل عام إن الله يغفر الذنوب جميعا فشمل كل الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فصار هذا النص خاصا يستثنى من إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الوجه الأول في إزالة التعارض. الوجه الثاني قال رحمه الله تعالى: ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصيا والخبر والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. هذا له مثال عملي وقع فيه بعض فقهاء زماننا، وهو الإمام العلامة الفقيه ابن باز. أولا نفهم ماذا يقصد الشافعي، يقول أن من أسباب إزالة التعارض، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، فيأتي المخبر يخبر عنه الخبر متقصا، يذكر عنه الرواية تامة، ويأتي الراوي الآخر ويختصرها. فإذا نظرت إلى المختصر وتركت المفصل تجد ماذا؟ تعارضا. فإذا جمعت بينهما ورددت المختصر إلى المفصل أزيل الإشكال. الشيخ ابن باز إمام، ومن جميل كلمات الإمام الألباني أنه لما جاءت حرب الخليج وقام سلمان العودة وسفر الحوالي يطعنان في أئمة فقهاء الحجاز وعلى رأسهم ابن باز، حين أفتى بما أفتى به، ونحن كنا مع الشيخ الألباني نرى أنه لا يجوز الاستعانة بهؤلاء إلى آخره، مسألة قديمة وكنت خطبت بها في المسجد رقم 1 في حرب الخليج، وكنا في ذاك الوقت نختلف مع الشيخ بن باز ونأخذ بقول الإمام الألباني. فتبرع سلمان وسفر وأهل البدع في المملكة للطعن في الشيخ ابن باز بسبب فتوى، فسئل الإمام الألباني عن هذه المناسبة، قال: أنا أخالفه وأرى أنه قد أخطأ في فتواه في مسألة الاستعانة بالمشركين. فقال له السائل: فإن بعض الناس عندنا في المملكة يطعنون في الشيخ ابن باز بهذه الفتوى، فماذا تقول؟ قال: سبحان الله، يطعنون في الشيخ لأنه أخطأ؟ أقول: تسألني عن رجل ملأ علمه طباق الأرض؟ فكانت هذه من أجمل مديح الألباني للشيخ بن باز، رجل ملأ علمه طباق الأرض. الشيخ بن باز كان يرى مسألة القبض بعد الرفع من الركوع، وعليه جماعة من أئمة المحدثين والفقهاء في زمانه، وسئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح عن الرجل إذا رفع رأسه من الركوع يقبض يديه أم يرسلهما، فقال أبو عبد الله: أرى أن الأمر لا يضيق، أرى أن الأمر لا يضيق، يعني الأمر واسع، إن شاء قبض وإن شاء أرسل. ليس مقصود البحث في المسألة، لكن مقصودي أن الشيخ ابن باز كان من الأدلة التي يحتج بها رحمه الله حديث وائل بن حجر الذي رواه أبو داود وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة أخذ بيمينه على شماله. قال الإمام ابن باز إذا قام لفظ عام، فهذا من ضمن أدلة الإمام ابن باز على قبض اليدين بعد الرفع من الركوع. فالشيخ الألباني أجاب بإجابة قوية، قال حديث وائل بن حجر قد جاء على صيغتين، جاء مختصرا وجاء مطولا مفسرا. يقول وائل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي فقام فكبر فأخذ بيمينه على شماله ثم قرأ ثم رفع يديه فركع ثم قام وذكر الحديث. يقول الإمام الألباني فاختصره بعض الرواة فقال كان إذا قام في الصلاة. قال الإمام الألباني والرواية المفسرة بينت أنه كان إذا قام، أي إذا قام القيام الأول حين يدخل صلاته. جاء الخلل من هنا، جاء الخلل من ماذا؟ من الاختصار. فظن الإمام ابن باز على أن الرواية رواية وائل بن حجر عامة ولم ينظر إلى التفصيل الذي جاءت فيه. يقول هنا الإمام الشافعي ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا أي مفصلا تاما والخبر مختصرا. قال والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض فيخطئ العالم حين يعتمد على الرواية المختصرة ولا يرجع إلى الرواية المفصلة. هذا يتفرع منه قاعدة أصولية، ما هي؟ يقول علماء الأصول إذا تعارض مجمل ومفصل قدم المفصل على المجمل لأن فيه زيادة بيان وإيضاح، وإذا تعارض عموم وخصوص استثني الخاص من العام، وإذا تعارض مجمل ومفصل قدم المفصل على المجمل. نكتفي بهذين السببين إن شاء الله ونكمل الدرس القادم بإذن الله. غدا ماذا عندنا؟ غدا عندنا التوحيد للبخاري، وماذا؟ والتعليق على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. طيب نعطيكم الآن 5 دقائق لأسئلتكم، أرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله لنستفيد كلنا. بعض الأخوة بعض الإخوة طلبوا أن يكتبوا أسئلتهم في ورق وأنا لم أعتد هذا، فتعذر بعضهم وقال أنه يستحي أن يسأل بنفسه، فأنا أريحكم، من غلبه حياؤه في السؤال فليحل على جريء، أحل سؤالك على جريء. أنا لا أحب مسألة السؤال في الورق، أنا أحب السؤال على المكشوف، ما عندنا ما كذا وكذا. بعض أشياخنا وبعض علمائنا عندهم كتابة الأسئلة لاعتبارات، والأقرب للسنة السؤال المباشر. هكذا كان الصحابة، الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، كان يخطب الجمعة يأتي الرجل يا رسول الله جئت أسألك، فينزل ويعلمه. فهذا الذي أراه أنه هو الأفضل، ولست منكرا لمسألة كتابة الأسئلة. فالحاصل إنه من وجد في نفسه حياء في غير موضعه طبعا فليحل على أخيه إذا كان جريئا حتى يستفيد. أما كتابة الأسئلة في ورقة أنا لا أحب هذا. نعم تفضلوا. إذا كان يجوز لرجل المسلم أن يتزوج من مشركة، فما معنى قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا؟ أولا السؤال يسأل أخوكم إذا كان الرجل يجوز له أن يتزوج المشركة، فما معنى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن؟ الجواب أن قول السائل إذا كان يجوز للمسلم أن ينكح المشركة هكذا بهذا الإطلاق السؤال غلط، لكن تصحيح السؤال أن يقال أنه يجوز للمسلم أن ينكح المشركة الكتابية من اليهوديات أو النصرانية إذا كانت عفيفة، حينئذ يستقيم السؤال فكيف هذا مع قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ والجواب واضح ولله الحمد. فقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ما معنى الآية؟ أي اليهودية الكافرة أو النصرانية الكافرة إذا كانت محصنة معروفة بالعفة وأنها لا تزاول الزنا، إذا كانت محصنة تحصن فرجها عن الزنا فيجوز لك أن تتزوجها ولو أنها كافرة. ألا ترى أنه فصل فقال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فدل على أن المحصنة الأولى مؤمنة والثانية كافرة. فدلت هذه الآية على أمرين: الأول على جواز أن يتزوج الرجل من اليهودية أو النصرانية العفيفة، الثاني أنها كافرة بنص القرآن، فإنه قال في الأولى من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي لسنا مؤمنات. وأما قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا في المشركة من غير أهل الكتاب. واضح؟ إيه؟ تفضل. سيأتي الكلام على عاشوراء فتمهلوا لعلي أعقد لها درسا إن شاء الله. حمود. ما أستحضرها الآن، الذي أستحضره حديث البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، قال أنس فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. واضح؟ تفضل. كيف التوفيق بين قول الإمام الألباني في مسألة القبض بدعة وبين قول الإمام أحمد الأمر واجب؟ هل الإمام أحمد مسألة القبض والإرسال مسألة من المسائل الجميلة لكن تحتاج إلى وقت فلا أنشط لها الآن. نعم تفضل. يابا راحت عرفة وما راحتش منها؟ طيب راحت المزدلفة؟ طيب إن كانت راحت عرفة وراحت باتت في المزدلفة وأدت طواف الإفاضة وتركت المبيت بمنى فأخطأت وحجها صحيح، تستغفر الله. نعم لا، واحدة واحدة يا عم الحاج حتى ما تظلمش إخوانك، واحدة ليك واحدة عليك. تفضل. هذا مبحث وليس سؤالا عارضا، هذا مبحث يحتاج الى تفصيل. ها انت سألت يا ولد، نزلي ما جاوبتك انا ولا لا؟ قول قول، انا ما جاوبتك على الاول. تفضل. ويسترن يونيون. يا طيب ريح نفسك اهدأ، انا في الامارات اتصل باخي في مصر الان استلم المبلغ في القاهرة كده. طيب اولا الواجب في الحوالات ان تكون يدا بيد، لكن هذا متعذر، متعذر انك تسلمه الآن وأنت في السعودية تسلم الدولار يدا بيد، إلا إذا كنت تطير، فإذا كنت تطير هذا سهل. فلذلك قال العلماء لا يجوز أن تعطيه الدولار وتأخذ بالجنيه المصري إلا يدا بيد. فالحوالات ليس فيها يدا بيد، لأنه يدفع الدولار وأنت تأخذ بالجنيه المصري، وهذا في شرق الأرض وهذا في غربها. فالأصل عند تبديل المعاملات كالدولار بالجنيه المصري يرحمك الله، الأصل أن يكون يدا بيد، لكنه تعذر الآن واحتاج الناس إليه أن يكون مثلا أخوك أو والدك أو كذا في بلد وأنت في بلد، حينئذ أجاز أهل العلم مبحث الحوالات التي ليست بيد يدا بيد من باب الضرورة، من باب الضرورة. فإذا أمكنك أن تتجنبها ووجدت البديل وجب عليك. مثال كأن تتصل بصاحب لك تقول يا فلان اعطي أهلي 1000 جنيه ولما أنزل مصر سأعطيكها مثلا يعني، فتنزل أنت وتبدل دولاراتك وتديل 1000 بـ1000 وتكون دينا عليك، واضح؟ وأما إذا ضاق الأمر فقد جوز هذا أهل العلم من باب الاضطرار، كما أفتى بهذا الشيخ الألباني وابن باز وأشياخ أهل السنة من فقهائنا رحمهم الله. نعم تفضل. هذا مبحث إصلاحي يحتاج إلى أن نسترسل معك في هذا. عبد الرحمن. شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، فأتمام المأمون بالإمام كل ما يفعله الإمام. هذه قاعدة ومبحث طويل. آخر سؤال. ها. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يقول أخوكم ما معنى بحضرة الطعام؟ هل هو ما تشتهيه نفسه هكذا؟ نعم. أو أن يوضع الطعام حقيقة. لفظ الحديث واضح، لا صلاة بحضرة الطعام. ما معنى بحضرة الطعام؟ أي إذا حضر، فإذا حضر الطعام وضعت لك زوجتك طعام الغداء وفوجئت أن الصلاة تقام وقد وضع الطعام، لم يتقصد لهذا حينئذ تقدم الطعام على الصلاة لكي تقبل على الصلاة وليس هناك ما يشغلك عنه. وأما إذا لم يحضر الطعام فإن الأصل أن لا تترك الجماعة إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحاجة التي تشغلك عن صلاتك، يكون لك حاجة إلى الطعام ويكون في نفسك توقا إليه، تتوق إليه لاحتياجك ولشدة جوعك. إذا بلغ بك الأمر إلى هذا حينئذ تقدم الطعام وإن لم يحضر. والحجة في هذا كما نحى إليه بعض أهل العلم هو بقية الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، يدافعه يعني أنه يجد مدافع وعناء، البول يندفع وهو يدفع خروجه فهو يدافعه. فحينئذ إذا دافعك البول والغائط تبدأ بالصلاة. ففهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه الأخبثان، فهمنا معنى الاحتياج والحاجة الملحة والحرج. فإذا بلغ احتياجك للطعام كمبلغ احتياج من يقضي حاجته من بول وغائط حينئذ تقدم الطعام قبل الصلاة. خلص، إذا حضر الطعام ولا احتياجك ولا احتياج لك إليه فالأصل الصلاة. واضح؟ بارك الله فيك. نعم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعافية.